أبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك يا ذا الجلال والإكرام. تب علينا وعافنا واعف عنا وتلطف بنا وسامحنا وجد علينا يا كريم يا عليما بالخفايا ما فيش غيرك أنت الله أنت الله يا الله يا عليما بالخفايا ما فيش غيرك يا عليما بالخفايا يا مهيمن يا جليل عبدكم بالباب واقف وقفة العبد الذليل وقفة العبد الذليل من ذنوبي صرت أبكي من ذنوبي صرت أبكي والدموع مني تسيل والدموع مني تسيل والهموم حيرتني الهموم حيرتني والهموم حيرتني والفؤاد والفؤاد مني عليل والفؤاد مني عليل قد وقفنا في حماك ما لنا مولا سواك قد وقفنا في حماك ما لنا مولا سواك جد علينا بالقبول نرتجي منك الوصول جد علينا بالقبول نرتجي منك الوصول وامحو بالغفران ذنبي بالنبي وهو الرسول يا حبيبي يا إلهي يا عليما يا جليل يا عليما يا جليل. سئل الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيهما أفضل الاستغفار أم التسبيح؟ فقال إن الثوب إذا اتسخ أيهما أفضل له، الصابون والماء أم العطر؟ فقيل له الصابون والماء، فقال فكذلك الاستغفار. فتعالوا لنستغفر الله سبحانه وتعالى. استغفر الله أستغفر الله العظيم من كل ذنب قد فعلت، يا ليتني ما فعلت لم أعد أفعل،

الحمد لله أن خلقنا من أبوين مسلمين وجعلنا من أمته صلى الله عليه وسلم، ولو شاء لجعلنا من أمة عيسى أو موسى أو إبراهيم، صلوات ربي على أنبيائه جميعا، صلوات ربي على سيدي وحبيبي محمد. هذه الأمة المرحومة آخر الأمم، ولكنها أول الأمم يوم القيامة دخولا إلى الجنة، ولها ما لها، لها ما لها من الخصائص، لأنها أمة سيدنا صلى الله عليه وسلم محمد، ونحن من أمته. فيا عبد الله أشكر الله على هذه النعمة. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله أن جعل لنا لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا، يا أرحم الراحمين. نعوذ بك من بدن لا ينتصب بين يديك، ومن قلب لا يخشع إليك، ومن لسان لا يثني عليك، ومن عين لا تدمع من خشيتك، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. إنا نعوذ بك من عين لا تدمع من ذكرك، نعوذ بك من عين لا تدمع من ذكرك، وأجرنا في ذلك اليوم الذي تكون فيه العيون والأضراس جمرا، يا أرحم الراحمين، يا غوثاه، يا رباه، يا الله. سبحانه خلق ملائكة، خلق ملائكة كرام، وظيفتهم يلتمسون حلق الذكر والعلم، لا نعلم عددهم الآن، فوق بعضهم إلى عنان السماء، يتباركون في هذا المجلس يا عباد الله. ويسألهم ربنا وهو أعلم، يسألهم عنا ماذا يريدون، ماذا يسألون. نسألك رضاك يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله. نادوا على من لا تأخذه سنة ولا نوم، وكأنه ينادي على عبده ويقول: يا عبدي نمل أجفونك فإن لك ربا لا ينام. سبحانك يا الله، سبحانك يا واحد يا مجد. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله بنادي عليك الله الله من قلبي من روحي بوجداني بأعماقي بكياني بذراتي من قلبي من روحي بكلي يا مجيري يا معيني يا طبيبي يا حبيبي يا أنيسي يا غياثي. الله الله الله الله الله الله الله الله اسمه يغز الروح من جوا ذكره ينقلبنا هو اسمه يغز الروح من جوا ذكره ينقلبنا هو الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لسقامي الله الله الله الله لأحزاني لحاجاتي في يسري في عسري لدنياي لأخراي لموتي لقبري لحشري لميزاني لصراطي. الله الله الله الله الله الله الله الله لطيف لم تهزل أنت القديم قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل عنا أزل عنا أزل أزل أن لا أزل ما قد نزل من فادحي القطب الشديد. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله حبيبتي حصني أماني أعزي فخري لا إله إلا الله أنور بها حياتي أعتصم بها أعتصم بها أنور بها بيتي ألقن بها أطفالي أدعو بها وتقرب إلى ربي لا إله إلا الله أفرج بها همومي أشم أبيرها فتحلو لي الدنيا لا إله إلا الله أخلو بها وحدي أفني بها عمري أدخل بها قبري ألقى بها ربي يغفر بها إن شاء الله ذنبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يفنى الكل ويبقى الله عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارق عباد الله قد يكون هذا المجلس وآخر مجلس لنا فالموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل فلنذكر الله ذكر مودع فلنذكر الله ذكر مودع ذكر من ظلم نفسه وأثقل ظهره الخطايا والذنوب ذكر عبد آبق ذكر عبد آبق لا إله إلا الله.